إذا كان العبد الفقير وعلماءنا الكبار اللي حطوا لنا الخير في قلوبنا بياخد بيدك من الدنيا إلى الآخرة ويقول لك قل هذا الذكر واضب على هذه الآية، اقرأ هذا التفسير، خذ هذه الفتية، بالله عليك أنت سوف تجد يوم القيامة لما وقف علي على القبور وقال يا أصحاب القبور أما أموالكم فقد وزعت وزوجاتكم قد تزوجت ودياركم قد سكنت، هذا خبر ما عندنا، فماذا خبر ما عندكم؟ أنا اديت لكم تقرير عن وضع الحالة آخر نشرة، نشرة 99، ده التقرير اللي عندنا. قالوا يا أمير المؤمنين أيسمعونك؟ قال مثل ما تستمعون إليه. قالوا ولو قدر لهم أن يردوا؟ قالوا قال لقالوا لنا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. هو ده اللي هينفع سبحان الله، لأنه المال أنا تركته خلوه مني ووضعوني في كفن لا جيب ولا رقم حسابات ولا غير، وأهلي من باب يعني المنظرة بس خدونا على إيه لغاية حفة القبر، الولد بس عشان بر شوية نزل إيه حط لي شوية تراب تحت دماغي وخلاص والسلام عليكم يا أبويا أنا أستودعكم الله يا أبو واتكل على الله. يا ابن اقعد شويه جنب ابوك، لا عشان العزم، يا ابن استنى شويه اصل لسه الجريده هننشر فيها النعم، يا حبيبي لا اصل امي مستنياني، لا اله الا الله، اصل زوجتي هتقول لي اخرك، لا اله الا الله، تركوه. هنا لا شيء الا العمل اللي يدخل عليه واحد بعد ما اهله يتركوه، اللهم اجعلنا منهم يا رب، وضيء الوجه والضاح المحيا. يقول انت مين يا عم؟ انت الوجه الذي لا يرى الا في الخير. قال له انا عملك الصالح، انا جليسك حتى تقوم الساعه. انا هبقى معاك دردش كده، انا كنت تحب الصلاه وتحب الصالحين، تحب الذكر وتحب العباده، كثير قليل الشكوى، صبر على الناس، حليم، متواضع، سبحان الله العظيم. اما الاخر والعياذ بالله يدخل عليه رجل والعياذ شكله كئيب والعياذ بالله رب العالمين. من انت؟ انت الوجه الذي لا يرى الا في الشر. يقول له انا عملك السيء، انا جليسك حتى تقوم الساعة. يقول يا ربي لا تعجل، يا ربي عجل بالساعة، عجل بالساعة، الساعة اهون من ايه؟ من النظر في ايه؟ في وجه لا اله الا انت سبحانك. فالعبد منا يجب ان يصنع هذا العمل بالقرب من الصالحين، ونمسك بايدينا واسلمنا في ايه؟ في سبحان الله العظيم، في اهل الخير اللي بياخذوا بايدينا. حصننا الله واياكم بالعلم والتقوى والعمل، وتقبل منا ومنكم. ما هو الواجب الأسبوعي؟ الواجب الأسبوعي اسأل نفسك، أنا أمامي فريقين، فريق هيأخذني إلى باب الفوز والنجاة، وفريق هيغرقني ويوصلني موارد التهلكة. خلاص؟ فقال له لأبو حازم، دخل واحد غريب عن البلد عن البصرة، فليجي شيخ كبير رايح المسجد، قال له يا شيخ، قال له نعم، قال له أين العمران؟ قال له عايز العمران تعال. فمشي يفضل ماشي والتاني يسير خلفه إلى أن خرجوا من البصرة فوجدوا المقابر. قال له يا شيخ أقول لك العمران؟ قال هذا هو العمران. قال له عمد المقابر؟ قال كل الذين هناك يأتون إلى هنا ولا واحد من هنا يعود إلى هناك. يبقى فين العمران؟ الباقي ولا الزائل؟ بس فانت قدامك فريقين، واحد هياخدك ناحية الخير ويربحك، والاخر هياخدك ناحية تانية وتخسر دنيا اخرى، مع ايهما تسير؟ هكذا فالانسان سبحان الله شرع وطبع، شرع وطبع. الله يرضى عن ايه؟ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، وسعد بن معاذ رضي الله عنهما ورضي الله عن الصحابة، لما قال له يا رسول الله والله لتران منا ما تقر به عينك يوم بدر، انت تشوف الخير كله، فكيف اقر الله عين هذا الصحابي الجليل؟ ان عرش الرحمن اهتز لموت سعد رضي الله عنه، ومر عليه الحبيب صلى الله عليه وسلم سيدنا سعد مره، السلام عليك يا سعد يا ابن معاذ، سعد ما رد، قال السلام عليك انا رسول ماذونا له. يعني ايه ماذونا له؟ يعني ممكن يفتح اي باب ويدخل، لان الشاشة بتنقل له يستطيع الدخول او لا يستطيع. فالسلام عليك يا سعد، ثالث مرة السلام، مش الرسول ادبا وحياء،